في رمضان بنعتمد دايما ان احنا نحافظ على صحتنا اكتر، او ان احنا نعوض البروتينات او العناصر الغذائية اللي جسمنا بيفقدها في بعض الايام بسبب كثرة الصيام بممارسات معينة. يا رب صح؟ ايه مظبوط. يعني بس رغم هيدي المحاولات ممكن تترافق شوي مع مشاكل صحية ممكن البعض يعاني منها، وأبرزها عسر الهضم. يحس حاله الواحد انه جهازه الهضمي ما كتير عم يشتغل بقوة، وهون بيتدخل علم التغذية وأخصائيين تغذية بتقديم نصايح كرمال ما نواجه هيدي المشكلة مصطفى. وهلأ رح نسردهم بحلقتنا لليوم. ما هو للنصايح؟ نصائح لتجنب عسر الهضم في شهر رمضان. النهاردة هنكون معاكم أنا مصطفى نصر الدين، وأنا يارا أبو فخر الدين، في بودكاست مركز الأخبار. البداية في بودكاست مركز الأخبار مع مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن قد ينهي الحرب في غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقدمت الولايات المتحدة نسخة معدلة لمشروع قرار المجلس الأمن الدولي بشأن حرب إسرائيل وحماس، ورح يتم عرض هيدا القرار على التصويت قدام مجلس الأمن. مشروع القرار يا يارا كمان بيأكد على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف في إطار اتفاق للإفراج عن المحتجزين والسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية. وكمان هيدا المشروع مصطفى رح يشدد على دعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار يلي بيتعلق كمان بالإفراج عن الأسرى المتبقين بقطاع غزة. هيدا التطورات عم بتصير بالوقت مصطفى يلي عم يوصل فيه أنتوني بلينكين لإسرائيل ضمن مساعي لإجراء هدنة نعم بغزة. فمنتأمل أنه يتم التوصل لهذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن، خصوصا بشهر رمضان المبارك. بالتأكيد يا يارا، يعني هذه الحرب المستمرة على مدار 5 شهور، نتمنى أن يكون شهر رمضان هو الشهر الذي يتم فيه الإفراج عن هذه الأزمة تماما والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، رغم أن ذلك من بين المصاعب الكبيرة. بالحديث يرى على شهر رمضان وفي سياق موضوع آخر، موضوع صحي كنا قد تناولناه في بداية هذه الحلقة، وهو نصائح لتجنب عسر الهضم في رمضان. تعملي إيه يرى علشان تتجنبي هذا العرض؟ يعني بيقولوا انه العادات الصحية ضرورية لحتى تحافظ على صحتك خلال هيدا الشهر المبارك، بس مش ضروري نكون كلنا عم نتبع هالعادات. بس يعني اذا بدنا نحكي شو طبيعيا لازم يصير، اهم شيء مصطفى انه لازم نحافظ على رطوبة الجسم. يعني بعد ساعات طويلة من الصيام ضروري نعود للجسم كل السوائل يلي ما حصل عليها بفترة النهار. كرمال هيك ينصح الأخصائيين التغذية أنه نشرب متوسط بين 2 ل 3 لتر من الماء يومياً، وبفتكر أنه ما ضروري يكون بس ماء، فينا ننوع بين العصير وشوية قهوة كمان على الأغلب. كمان تقارير علمية أكدت أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية، ودي مشروبات يعني إحنا أول ما بنخلص الفطار بنجري على طول نعمل القهوة والشاي ونشرب مشروبات غازية باعتقاد أن ده كده بيعوض الجسم، لكن هذه المشروبات بتسبب زيادة في التبول، لذا من الأفضل التقليل منها في ساعات عدم الصيام. مظبوط. وبالإضافة للحفاظ على رطوبة الجسم وتناول كمية كافية من السوائل، من المهم أيضا أنه نبدأ الإفطار تبعنا بتناول التمر وشرب كمية شوي مناسبة من الماء. هيدا الشيء بيساعد على هيك تليين الجهاز الهضمي وتحضيره لشو رح يستقبل على الإفطار كوجبة أساسية. وكمان بينصحوا أخصائيين التغذية انه يتم مضغ الطعام كتير منيح. يعني هيدا شيء ممكن الكل ما ينتبه له، بس هو شغلة كتير أساسية كرمال ما نتضايق بعد الأكل. بالضبط، كمان لأن لما بنمضغ كويس، لأن أنا كنت بعاني من المشكلة ديت، لما بنمضغ كويس بنساعد الجهاز الهضمي على أنه يسرع عملية الهضم عن ما أنا بنزل الأكل بشكل كتل. مزبوط. فتاخد بتشيل وقت عنه كبير. نص الشغل يعني. بالضبط، وكمان بيساعدك. كنت سمعت نصيحة قبل كده من حد بيقول، حد مختص بيتكلم ان السرعة في الاكل السريع وعدم المضغ بتساعد كمان على التخمة والتخن، لان الاكل صح. بيتراكم في الجسم، غير انه ما بتنبسط بالاكل اذا عم تاكل بسرعة. وخلينا نشير كمان الى اهمية تناول الاطعمة الغنية بالالياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه. يعني مش بس نعتمد على اللحمة والرز يلي بتشبعنا اكتر، بس لازم ننوع وندخل الالياف يلي هي موجودة بالخضرة والفواكه كمان، حلوة بعد الإفطار ما هيك؟ بجانب الأكل كمان والمشروبات، لابد ان احنا نمارس النشاط البدني بعد تناول الاكل، حيث يعني يساعد ذلك على تحريك الامعاء. وكمان تقسيم وجبه الافطار الى وجبتين صغيرين، على ان تحتوي كل وجبه على العناصر المتكامله. يعني مش اول ما الاذان يؤذن والمدفع يضرب نركض ركض وناكل كل شيء. يعني ندي مساحه للمعده ان هي تستوعب اللي داخل لها بالراحه. مظبوط، شوي شوي. خلينا نروح لخبر تاني يا يارا، معاك ايه تاني؟ في خبر عن تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممكن يهم الكتار. هيدا الخبر بيقول انه جوجل عم تعلن انها استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنجاح بالفيضانات النهرية قبل 7 أيام كاملة من هيدا الحالات. أنا سعيد بالخبر دوت جدا، لأنه رجعني للي حصل في درنا في سبتمبر اللي فات في ليبيا، وهذا اللي اجتاح فيضان ضخم جدا أودى بحياة الألاف والمساكن. أعتقد لو هذه التقنية تم اعتمادها وتم تسويقها وتم استخدامها زي كتير من زي مقياس ريختر اللي احنا بنعتمد عليه من عقود كبيرة، أعتقد الناس هتقدر تتجنب، وسبعة أيام كافية تتجنب فيها أو تكافح الأعراض أو العقبات الخاصة بالفيضانات. مزبوط، يعني نحن منتمنى أنه يكون في وسائل بالذكاء الاصطناعي مثل هيدا عم تخدم الإنسان وتساعده على مواجهة مثل هول التحديات يلي بالواقع ما بيقدر يعمل شيء قدامه وبس يحصله. فنحن منتمنى أنه تساعد بهيدا المجالات وما يتم استخدامه على نحو مضر بالبشر. بالزبط. أو بطريقة مأزية. بالزبط. فهيدا الشيء يلي عم تحكي عنه جوجل، وخصوصي انه الفيضانات هي واحدة من الكوارث الطبيعية الاكثر شيوعا ولها تأثير، يعني بيختلف من بلد للتاني، بس خصوصا بالبلدان النامية يلي غالبا ما بتفتقر لشبكات قياس تدفق المجاري الكثيفة. نعم، كمان بيحقق تنبؤ بالأحداث النهرية المتطرفة في مستجمعات المياه غير المقيسة القائمة على الذكاء الاصطناعي موثوقية مقارنة بموثوقيات التنبؤات الآنية من النظام العالمي الحالي المتطور، وهو نظام بيسمى كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ. كان يعني من الصعب التنبؤ بالفيضانات إذا أن معظم الأنهار لا تحتوي مقاييس لتدفق المجاري المائية، لكن بهذه التقنية ربما الحلم يصبح حقيقة. يعني بنتأمل إن شاء الله خير. الكويت عربيا وفنلندا عالميا، لماذا صنف شعب هذين البلدين على أنهما الأكثر سعادة؟ قبل ما نخش في تفاصيل الخبر يا يارا، عايز أسألك، لو بقول على دولة أكثر سعادة، إيه أكثر حاجة ممكن تخلي دولة تتربع على عرش السعادة؟ بالفعل سؤال صعب، يعني خصوصا أنه نحن جايين يمكن من بلدان عربية شوي بتعاني من مشاكل شوي كتير. فيمكن السعادة لازم تكون استقرار، واحد عنده أمن اجتماعي، عنده فرص متكافئة، عنده قدرة للوصول للجامعات والتعليم، فضلا عن البيئة. كمان البيئة بتشكل عنصر كتير أساسي بسعادة الشخص، بينما إذا عايش مثلا ببيئة ملوثة بأجواء ملوثة هذا الشيء بينعكس على سعادته ونفسيته كمان. فبفتكر هولي هن المؤشرات وهولي المعايير كمان يعني من بينهم اعتمدت عليهم المؤسسة اللي أصدرت تقرير السعادة العالمي لعام 2024 واللي تبين أنه الكويت هي الأولى عربياً وفنلندا هي الأولى عالميا. وفنلندا مش للمرة الأولى يعني إلى فترة محافظة على هيدي المرتبة، بس الكويت هي من ضمن الدول يلي دخلت القائمة عن جديد وصارت وأخذت مكانة بين الدول يلي احتلت المراكز العشرين الأولى. مصطفى، نعم، كمان تمت مقاطعة هذه البيانات مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد. والتقرير أخذ في الاعتبار 6 عوامل رئيسية، أنت ذكرتي أغلبهم في بداية كلامنا عن الموضوع دوت: الدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية والكرم وغياب الفساد. يعني مصطفى إذا بدنا نحكي شوي عن فنلندا، كمان فنلندا بتشتهر أو مشهورة بأنها بتعطي معادلة بين الجنسين، يعني في فرص متعادلة بين المرأة والرجل بالمجتمع الفنلندي. وكمان ما ننسى أنه المرأة الفنلندية عندها حق تشتغل وبذات الوقت بينعطاها فترة للأمومة إذا هي أنجبت، وهذا الشيء بينعكس إيجابا يعني على حياة وسعادة أي شخص. وكمان مثل ما ذكرت التعليم هو جزء أساسي لأنه الحكومة الفنلندية بتركز على قصة التعليم للأطفال. فنتأمل أنه كل الدول ياخدوا فنلندا كنموذج يحتذى به، وإن شاء الله أنه تضل الدول العربية يعني من بين الكويت ضمن المراكز الأولى. وبتمنى لبلدي لبنان كمان لبنان ومصر وسوريا من الأكثر بؤسا هو هيك حل بهيدي المرتبة، بنتأمل أنه بيتقدم ويصير الوضع أحسن. نتمنى أن الدول العربية تنافس على هذا المؤشر، ما تكونش بعيدة تماما عن الدخول في هذا السباق الذي يأمل به أي دولة في العالم أن تكون هي الأكثر سعادة. مظبوط، شكرا لك يا يارا، كنتنا مع بعض النهاردة في حلقة من بودكاست مركز الأخبار. كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا يارا أبو فخر الدين. شكرا لألكم.